تضرب قد طاق بماله يقال يا ربي هل يرمي هذا الظما والماء ينسى وما بيتنا. أولى بهذا القلب أن يخفق أولى بهذا القلب أن يخفق أولى بهذا القلب أن يخفق وفي ترام الحب أن يحرق. أولى وفي درام الحب أن يحرق. أولى بهذا القلب أن يخفق أولى بهذا القلب أن يخفق وفي درام الحب أن يحرق. ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي مر بي ما في صرام الحب أن يحرق. ولا غير وطن أفن خفيف. Thank you.

إنما الأيام مثل السحاب.

عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، عن الفائزين، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين الأسرار، يا عالم الأسرار.